بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم إنا نسألك وجهك الكريم بحق وجهك الكريم وبحق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، آمين. نحن مع سيدنا بشر، اللهم ارزقنا البشر. بشر الحافي أبو نصر، من أقواله ومن كلامه رحمه الله أن أراد أن يلقن الحكمة فلا يعصي الله تعالى، لأن المعصية ظلم وبالتالي تكون ظلام على القلب، فلا يدري أين يتوجه، فيخبط خبط عشواء في الليلة الظلماء. ولذلك ينصح ويقول رحمه الله: إذا أردت المعرفة والحكمة ووضع الأشياء في مكانها، ومن أن يؤتيك الله سبحانه الخير الكثير، فعليك بطاعة الله وحاذر معصيته. وإذا كنا نذكر كلام الإمام الشافعي، كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، عندما دخل عليه الإمام الشافعي فوجد في وجهه نور الإيمان ونور الطاعة وتوجه الصادق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أسر سريرة ألبسه الله رداءها، فماذا خاطبه؟ أول كلمة قال له إياها ونصح فيها رحمه الله، قال له: كل مؤمن في نور الحقيقة، كل مؤمن في نور. حتى العلماء يقولون: لو كشف عن نور لا إله إلا الله في قلب المؤمن لأضاءت ما بين السماء والأرض. لكن المعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله تحجب هذا النور، وتجعل الإنسان في ظلام وظلم وظلم. فقال له رحمه الله: يا بني إني أرى في وجهك نورا. قال له: يا بني إني أرى في وجهك نورا. وكل مؤمن كما قلت له نور. إيش هو بدنا نساوي يعني؟ قال له: فلا تطفئ هذا النور بمعصية الله. هذا نذكر هالكلام، وأظن الكثيرون يعرفونه، لكن عم نذكر بعضنا أنه نبتعد عن المعاصي ما أمكننا. فالمعاصي هي إطفاء أو حجاب عن النور التي يسير الإنسان به، والذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم به بقوله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا. فالنور منين بيجي؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فهل تطلب يعني يطلب النور بالظلمة؟ لا، لا يمكن هذا. لذلك سبحانه وتعالى قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من ذاك الدوي؟ ونور الله سبحانه وتعالى هي طاعته، وهي الحقيقة. إذا بدك تشوف طاعة الله سبحانه وتعالى، فانظر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ترى النور الكامل، تراه هو النور عليه الصلاة والسلام. وكل ما فيه نور، أما دعا ربه واجعلني نورا، استجاب الله سبحانه وتعالى دعوته. وإذا لم يستجب دعوة حبيبه فدعوة من يستجيب سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى كأنما أشار إلينا وبين لنا بأنه نور، قد جاءكم من الله نور. فكل واحد يجي عن سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه ويفعل فعل رسول الله فليتأكد أنه أخذ قسطا وفيرا من النور. وكل واحد يبعد عن سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه بأي فعل يفعله فليعلم أنه أطفأ كثيرا من النور. فيا تشتغل بالإطفاء يا تشتغل بالتنوير، في أيهما تشتغل؟ بالظلم والظلام، ولا بالعدل والنور والكمال والسلام والتمام؟ هيك يا نور يا ظلمة. فلما بتطيع الله انت ازدادت شحنتك من النور، وحتشوف شيء ما كنت شايفه أبدا، هتعرف شيء ما كنت بتعرفه يقينا، هتصل لشيء ما كنت تحلم فيه أبدا. وإذا كان العكس نسأل الله العافية، كمان حيشوف شيء ما كان شايفه، حيصل لشيء ما كان هو بالحسبان. وانت بغنى عن هذه الأشياء، يعني انت بإيدك. فلكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، نتبرع ونسلك سبل الهدى إن شاء الله، ونسأل الله أن ييسر. لكن كل عنوانه أو قاعدته أساسه الإرادة، الإرادة والحلم والتخطيط. أنا بدي أعبد الله، أنا بدي نور، أنا ما بدي ظلمة، بدي نور. فشو ما عملت دائما، شو ما عملت دائما، يا بتعمل باليمين يا بتعمل بالشمال، أصحاب اليمين مع أصحاب اليمين، أصحاب الشمال مع أصحاب الشمال، كل ما بتعمل عمل في نور يا تنور، كل عمل نور ويا تنور. حسب الظاهر بيشعل بس بعدين حطبي وفحمي، نسأل الله العافية. فكل عمل شو عملته يا نور متأكد، كل ما بتعمل شيء نور إلا ما يبدأ على وشك مثله. كثير من الناس يعني الله يعفو عنا أغبياء بظن أنه عم يتخبى لما بيعمل، نسأل الله العافية، ما يجني على نفسه ويشد الشر والظلمة، بظن أنه خلاص عمل وما حدا شافه، ما حدا شافه، هذا مسكين من غباوته، هذا الطمس وهذا الظلمة وهذا الظلم. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هذا ظلمته بظلمة ما في حدا إلا لا والله واضح، واضح يمكن مثل هالضوء واضح تمام، هيك أبدا لابس لبس قد ما حاول مهما حاول، مثل ما بيقولوا الرمح ما بيتخبى بعدل، والسماوات ما بتتغطى بالأبوات، اوعى ثوب النفاق شفاف، انتبه دير بالك دغري بتظهر حبل الأصل كذب قصير دغري ما تلاقي إلا انكشف، فلا تضحك على حالك، دير بالك تلاقيه يعني الله يعفو عنا بجاه رسول الله تلاقيه عم يعمل ويعمل، طيب ما شاء الله عم يحوس عم يحوس حاله، عم يحوس على حاله، وما في أحسن من هيك، مسكين عم يغش حاله مو عارفه. فدائما كل عمل هذا هو، الله يعفو عنا ما بنعرف شو عم نعمل، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، يومئذ توفون ولا تظلمون شيئا. هنيك لكن هون إلا في ريحة من هنيك، يا من الجنة تلاقي عليك إن شاء الله بوادر الجنة، يا من النار والعياذ بالله عليه إن شاء الله، ما فينا حدا إن شاء الله عليه ظلمات وظلم أهل الجنة. لابد الله يجعلنا إن شاء الله من أهل اليمين، ويجعلنا إن شاء الله نجني ونجتني إن شاء الله الخير، إن شاء الله النور. فهذا قاعدة يعني كل درس بحب أنا نركز على شيء ونحمله ونجعله نبراس وطريق وأمام إمام حتى نمشي إلى الأمام إن شاء الله. شو كل ما عملت عمل يا نور، وحيجيك وحتستدل فيه على أشياء ما كنت تشوفها، يا ظلمي هتوع بكل جورة، نسأل الله العافية. والمشكلة انه ما بيحس اول شيء، ماشي مثل السكران، سكران ما بيحس شو صار بأواعيه، شو صارت بحالته، رجله وجعته، مخدر رايح سكران، بل هم في غمرة ساهون. أيحسبون أننا أنما نمدهم به من مال وبنين، شاو عم ناكل وعم نشرب، في أولاد في مصاري، نسارع لهم في الخيرات؟ لا، مو عرفانين بل لا يشعروا، لا مو عرفانين أبدا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم مشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فشو ركزنا هلا؟ أنه الطاعة نور، لما النور في قدامك أشياء بس يشعل الضوء بشوف كثير جزئيات ومئات ما كنت شايفها، وكل خير أو شر. طبعا بعدك عن الشر هو خير، وقربك من الخير خير. ولما انطفى الضوء، نسأل الله العافية، كثير أشياء كنت شايفة ما بتشوفها. فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن؟ لا، ما حد دبره، بل أم يعني بل على قلوب أقفالها. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. لذلك فلا تغرنكم الحياة الدنيا. فرحمة الله عليه، شو بيحكوا هذول الجماعة؟ مين بيحكوا؟ الله يرحمهم ويرضى عنهم. من نور عن يحيي، من نور عن يحيي، من نور. ومن كلامه: من أراد أن يلقى الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولقد آتينا لقمان الحكمة، شو الحكمة؟ أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. الشكر معناته الشكر هو العمل واستعمال هالعيون لما خلقت له، وهالأذان لما خلقت له، وهالجسم لما خلق له، وهالولد لما خلق له، وهالإيدين لما خلق له، وهالسيارة لما خلقت له، وهالإمكانيات والمواهب لما خلقت له، هذا الشكر. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. وبعدين لك احنا ما لنا عاوزينك، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. يا نور يا ظلمة، من أراد أن يلقن الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء. يا رب يا الله يا أرحم الراحمين، اجعل في قلوبنا الإيمان والحكمة. اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد جارف إليه صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هيك بديانا سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، بديانا إن شاء الله حكماء. إيه والله، إيه والله. وبديانا عليه الصلاة والسلام علماء، وبديانا عليه الصلاة والسلام كادوا من فقههم يكونون أو يكونوا أنبياء. هيك بديانا، هيك بديانا عليه الصلاة والسلام. مو بديانا جهال، نسأل الله العافية، بعيدون، بلداء، نسأل الله العافية. كل واحد وإلى ضد، كل واحد وإلى ضد، يا هي يا هي، ما في مجال. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا فكيف تصرفون إذن؟ ومن كلامه: من أراد أن يلقن الحكمة فلا يعصي الله تعالى. وقال رحمه الله، سبحان الله، يعني كلام قد ما حكى به الواحد ما حكى شيء، في عنده أكثر. إيه، ما بدنا نور حتى نشوف، في موجود، شوف حط كذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله، موجود كثير، ظل بتحكي، ظل بتحكي، اسمع نشوف. ها يلا ضو علينا، أنا بجوز لحالي ما عارف أحكي هالحكي. إيه، لأنه في نور، لأنه قليل، يعني ضو مثل ضوين، مو مثل أبدا، 100 شمعة مو مثل 200، و400 مثل 200، هيك، لذلك الجمع فيه خير، يعني، تعالى نؤمن ساعة، هيك تعالى نؤمن ساعة، سنشد عضل، عضو ذكر يا أخي، فكرة، سنشد عضدك بأخيك. يعني لا أنا راكز الله يفعلنا وكثير منا مو راكزين، بس إن شاء الله كلياتنا جينا يا رب على لعند بعض حتى لعلك تقبل علينا إن شاء الله. أما الحية كلام كثير يعني، بس مثل ما أنا لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن كلامه من أراد أن يلقن الحكمة فلا يعصي الله تعالى. فكيف بالله إذا قرأنا حديث سيدنا النبي اللهم صل عليه شو بدك طالع؟ وكيف إذا قرأت كلام الله عز وجل؟ شلون؟ شلون تقرأ القرآن؟ شلون تقرأ؟ لو طهرت شوف كلامه شلون بيتفق، بتلاقي بيصل بيمشي مع بعض. لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن. أنه كل ساعة كل ما بتقرأ في رزقة جديدة، كل ما بتقرأ نور جديد، شوفة جديدة. هذا بمل يعني كل يعني بمل إذا كان مثل بعض. كل ما بتقرأ الآية كل ما بيجيك، كل ما بيجيك فتح جديد. وعند الله ويخلق ما لا تعلمون، خذ هيك على إطلاق الآية، ويخلق ما لا تعلمون. يا سلام، أبي شوية بستان صغير بيطير على شو هالقعدة، شو هاد، والله يجيب خير، شو شو تعا شوف له، تعا شوفه شو بتشوف. الله يرحمه الشيخ ملا، والله اللي يا بابا اللي واحد اللي ما بينظر يعني لهالمناظر هي، قال لي هذا غافل، غفلة هي، في شيء أعظم، في شيء أكبر. منيح ويشوف وبينظر بيتفكر، نعم، قال لي بس في شيء أكثر، قال لي يضع مع ربه شوف أكثر بكثير، شوف أكثر آفاق آفاق، لأنه هي العين بتشوف على قد ما بتشوف. أما الأرض الله أكبر، ملكوت السماوات والأرض بيشوف، شوف الله كله بيشوف، بيشوف بيشد. سبحان الله، عين الباصرة عين قاصرة، أما عين البصيرة عين بصيرة. شوف شوف سبحان الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن. ولا يخلق أو ولا يخلق مثل بعض على كثرة الترداد، ولا تفنى أعاجيبه. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم. ومن أعلى الأشياء يعني إذا بدأت القرآن بالليل، سبحان الله، بدك تقرأ القرآن الله يكرمنا نحكي يعني، ما لازم ما أحكي يمكن، الله يعفو عنا، الله يرحم الشيخ مولا إذا ما بيعمل ما يقول لي أنا أتكلم شيء ما أفعله، بدنا نفعل هذا الشيء ما بنعمل، الله يعفو عنا يا رسول الله. لكن نشجع بعض نظرك إن شاء الله نصير يعني شيء ماشي حالنا، حزب اللي هيك ناجي ربك. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. عم ينصحنا سيدنا النبي أقوم بس يكونوا يمين، قوم قوم شد قوم سكرين، هلا هلا تاخذ الزباين كلها، كل الزباين تجي لعندك سكرين، قوم ليه تدخل الجنة بالسلام. يعني نبي عن طريق قريب كثير كثير، يعني الله شوف الله سبحانه وتعالى كم واحد يفيق بالليل، أقل من الشامات، أقل من الشاميات يفيقوا بالليل. يعني عفو عام، كأنه مين هل مين شو بده تعب، شو بدك تعب تزل الليل إيه؟ كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر، كذا التضرع باك ساعة السحر، وقال دواء قلبك خمس عند قسوته، فدم عليها تفز بالخير والظفر، خلاء بطن وقرآن تدبر، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. هذا تلاقي لام، شو عنا لام؟ يعني صارت تدخله الموعظة، صار النور يفوت ويدخل. الله يكرمنا بجاه رسول الله. ومن كلامه رحمه الله تعالى وأمدنا مما أعطاه سبحانه وتعالى، وقال رحمه الله: ما اتقى الله من أحب الشهرة. أبدا ما اتقى الله، ما اتقى الله من أحب الشهرة. هل عم يدور ثاني شهر؟ ما اتقى الله أبدا. وعم يخبر، عم يخبر وهو صادق، عم يخبر عن كسب وعم يخبر عن شيء شايفه. الله يرحمهم، حكيت لكم الإمام الغزالي رحمة الله عليه لما بيحكي يعني بيقول لك، بينقل عن هؤلاء أهل التصوف، بيقول لك كل واحد متجسد بحاله. هون الشيخ كأنه كثير كثير يعني عم يركز على يكون الإنسان مغمور، كل انسان بعيد ما حدا يعرفه، ما بده شعور، ما بده حدا هيك صرت عم يركز كثير. فشلون يظهر شايفها هالمساله؟ انه بس الواحد بده هيك ينبو بتلاقي لا بياكلها. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله عليه، جمله نصائحه الي كان رحمه الله الي لا تصير راسك، لا تصير راس، اول ما تيجي ترجع على الراس لا تصير، شو بدك خليك هيك، خليك درويش رحمه الله عليه، تجي دغري برضه ما تصير، خليك لا تصير راس كثير الله يرحمه يردده. فرحمه الله عليه ليش؟ شو السبب؟ ما اتقى الله من احب الشهره، يعني شو عم يطلب هو؟ يعني اول وحده وكافيك فيها من ذنب لما عم يطلب الشهره، شو بده؟ شو بده؟ بيقول انا، هيك عم يقول انا، كل عم يقول بيقول انا، هيك انا. هلا اللي بيحب الشهره كلهم بده دونه، يعني فرعون الا شوي اذا مو فرعون هيك بده. وبعدين اكثر هلا الانسان تتوجه يعني الشمال تستدبر الجنوب، تتوجه للجنوب تستدبر الشمال طبيعي، تتوجه لله بتدير وشك على الخلق، تتوجه للخلق بتدير وشك والعياذ بالله ظهرك لربك. شلون بقى؟ لا وجهت وجهي للذي فطر السماوات، اصلا خلص ما عاد بده. اما اللي بيكتفى يروح للخلق هذا معناته كان عم يقول له بدي هدول، اتفضل روح روح لعنده تكرم عينه هالصفقونا ويمدحونا ويقولوا لك عالم ويقولوا لك مثلا كريم ويقولوا لك شو بدك شو بدك خذ، بس خليهم ينفعوك بكره. والاخره كل متاع الدنيا قليل، قليلك يا فهيم قليل، الله عم يقول لك قليل، والاخره خير احسن لك، لكن لن لمن اتقى. وهذا مو تقوى، ما اتقى الله من احب الشهره، معناتها الاخره مو خير له، هذا هذا الاخره مو خير له، الاخره مو فاخره وفخره، في ناس يا فخره يا فاخره. شلون؟ اللي بده الشهره فخر طب، اما اللي بده الله فاخره فاخره. يا سلام، ما اتقى الله من احب الشهره، هيك عم يقول. فشو بده؟ الله يرضى عنكم يحبوا كلياتهم. ادفن نفسك في ارض الخمول، ادفن نفسك، هيك يقول من عطاء الله، الله يعطينا مما اعطاه. ادفن نفسك هيك كلياتهم كلياتهم هيك، إماتة النفس، هذا هلا كل كتاب كل تصوفنا إماتة النفس، هو مو بس مو شان إماتة النفس، بس يقتل النفس بيحيي القلب، بيحيي القلب، بس يحيي القلب يشوف الرب، ما حد يشوف إلا الله سبحانه وتعالى، هذا شان هيك، شان يشوف الله سبحانه وتعالى، هذا اللي بيريدوه الله يرحمه ورحمة الله عليه. من هالكلام كلياته، لأنه صعب، الإنسان دائما بيحب ينبو، فكر هي مشي شوف يعني اذا في شغله بتعرفها شوف شو بصير. الله يرحم الشيخ والله رحمه الله عليه، سمعته مني يمكن لما مرت حيه بتخوف، قال لي يعني هي بسموها صقايه مدري شو، قال لي فاتت هيك بين الحجار خفت منها، انت تذكرت تشجع ولو بقتل حيه، نزلت عصاي طالعتها وقتلتها، اعاني الله عليها. قال لي طول ما تجي سيره حيه صير بدي احكي، وقال لي نار بصدري كي تغلي، فش بدي احكي اسكت. بعدين بقيت يعني صابر سنة، بعدين حكيت، قال لي شيء انطفخ خلاص. طبيعة الانسان هيك، هيك طبيعة الانسان، كلنا نتهذب يعني، لكن ان شاء الله بيصير. بس هيك لمس صعب عليها، تيجي انت بقى زلي اشتغل فيها. ان النفس لأمارة بسوء، قد افلح من زكاها، قد افلح من زكاها، هيك اذا اشتغل فيها. فاما ما خاف مقام ربي، هي نفسنا هيك، ولا هالنفس عن الهوى. ف من اجل هيك عم نشتغل فيها. فالشهره عم يقول ما اتقى الله من احب الشهره، لما الله بده يرفعك 60 واحد ما بينزلك، لما الله بده ينزله 60 واحد ما بيرفعه. واعلم ان الناس نعرفوا الحديث، يعني عم ذكر بعض يمكن كل الكلام نعرفه، بس تذكير هيك عم ذكر بعض ان شاء الله، مثل ما قلنا الصحابي تعالى نؤمن ساعه. وقال والله صدقا اول ما بوجه الحكي لحالي اي والله اي والله ان شاء الله اني صادق، الله يرفع عنا يا رسول الله. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، يقول يا بابا والله أنا يعني هالكلام هذا كله إلي، بس أنتوا شو يعني شو محلكم؟ أنتوا سنديان، سندان هو اللغة العربية، سندان اسمه، بحط حالي عليكم بضغط حالي، فلحالي بدون سندان ما تنضرب يعني، فمشان هيك والله وأنا من باب أولى، والله الكلام بوجهه لحالي، إي والله والله صحيح، قول لحالك، فالله يكرمنا بجاه رسول الله، يعني ما بيروح لبعيد الواحد، يشتغل بحاله، إي والله. وقال ما اتقى الله من أحب الشورى، شو معلومة ثانية هلا؟ تركنا ما خلص بينشهر الله بيرفعه، ما بده أنت ما ترفع حالك وخلصك القصة. هيك يعني هيك مبدأهم أهل الطريق، هذا اللي بده طريق، هذا اللي بده طريق، طريق شو طريق؟ الله يرحمه الشيخ ملا قال له شو جاي السائل يا رابع، أنت شو بدك من عندي؟ ليكن بدك شي شغلة، إذا بدك شيء تعال أقول لك، أنا ما عندي دنيا، ما عندي شيء، أنا عندي ذل، إذا عندك استعداد أنا ما عندي، هيك أنا عندي تذليل. إيه بسم الله، والله لقيت العز، إيه بالله، إيه والله، إيه والله، الله يرحمه رحمة الله عليه. كنت قاعد مرة هيك مواجهه، كنت أدعي الله والله أحيانا، وأحيانا أدعي ويمكن أبكي، أي ما بيعرفوها أحد يعني إلا والله، يقول يا رب يبتلهمه يعني يقول لي ويحكي لي يعني حاكيني ما فيه الخير إلي ديني ودنيا، يا رب أنا رايح لعند الرجل، رايح لعندك يا رب، يعني ما لي شغل يعني، إيه سبحان الله، طلع طلع هيك لي بالعز، لا تدرك العز، لا إله إلا الله، سبحان الله ما بتنكسر هالكلمة، بالعز لا تدرك العز. ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعيش دهرا طويلا أخا ذلي، بس طول بالك الله يرحمه يكرمه، يا بعضك يومين ثلاثة والسلام عليك، شوف بقى شوف هيك العز بقى، شو بدك شو بدك، له فيها ما تشتهي الأنفس، له فيها ما يدعو، شو بدك موجود، بس مظبوط الحكي والله أكيد، والله ما شو مصدقين، والله ما بدنا مصدقين، صدقيني ما بدنا مصدقين، خلينا نحكي ونضحك على بعضنا، مو هيك يلي مصدق، مو هيك يلي مصدق ومصدقين، والله مصدقين ولا كفار الحمد لله، بس صدقيني ما صدقنا، إن المصدقين والمصدقات، مصدق قصدي الصادقين والصادقات، رجال صدقوا ليسأل الصادقين، ما مصدق تكرم، ليسألك الله سبحان الله، ليسأل الصادقين عن صدقهم، انت قلت شو دليله، هات لشوف هذا حلال ولا حرام، علل، ما تعمل ترحش على شيء، شو دليل، ليسأل الصادقين عن صدقهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما هذا الكلام أكيد، إيه والله أكيد، ما أكيد الله يرضى عنه الصحابي، قال له يا رسول الله ما يضحك الرب، هيك هيك بهاللفظ، ما يضحك الرب، فين الله بيرضى يعني، ما يضحك الرب، قال له أن تضع يدك حاسرا في قلب العدو، أو كما قال هيك، حط حالك حاسر، لا درع ولا شيء، فوته هذا الله بيضحك فيه، يعني الله بيرضى، هيك هيك لفظ الحبيب، ما يضحك الرب، قال له هيك، أن تضع نفسك حاسرا في قلب العدو، يا سلام، سيدنا النبي عم يقول لي أكيد بسم الله، دغري دغري صار، يمكن ما كمل كلامه سيدنا النبي، بسم الله خلاص، هلا واحد هو عروسته، ابن لسه عريس ليلته، لسه ما صار له، ما في غويرته ليلته، ليلة عريس ليلة ما كملها، عم يتغسل الرجل، يا خير الله الكريم، قال ما في يعني زوجة وقعدة ودفى ويعني عريس يعني كيف ما كان يعني ماشي الحال يعني بيترك وبروح، بالله ما لقى أحلى بروح أبدا، هذا اللي صدق، هذا اللي صدق، فكان مين قال إني أرى رائحة الجنة من هنيك من هنيك من وراء أحد والله، وما في بيني وبين إلا أكل هالتمرات هدول، أوه والله شغلة طويلة، يا لطيف دقيقة نص دقيقة نص دقيقة دقيقة، أوه كنت بدي استنى، لا والله ساعة السلام عليكم خلاص سو بنيت انفه. اما الاناث شو مجنون هذا؟ ايه والله مجنون. بس انت شو شيطان؟ ادركت اقواما لو رأيتموهم لقلتم مجانين، لكن لو رأوكم لقالوا شياطين. هو ما له، ما في اخرى، ما في اخرى. الله يعفو عنا، الله يعفو عنا يا رب. عم نعرض عليك وانت اعلم مرضنا ونقصنا، لعلك تعافينا ولعلك تكرمنا ولعلك تكملنا ان شاء الله. عم نعرض على الله هذا الحكيم، هو يعني هيك كلها عم نعرض حالنا ونقصنا لعل الله يكملنا يا رب. قال له اكيد ما حدا جاء الا ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله، ولا اتى الا ان شاء الله. كيف ان شاء الله؟ يعني اذا مو الكل، بس ان شاء الله الكل. خلص درسنا درس دروش، يعني ما فينا يعني كافر يا ولا در يا، والله يعفو عنا على هوانا. لكن نحن ان شاء الله بدنا الله، ان شاء الله ان شاء الله بدنا يا الله، ان شاء الله ان شاء الله يجد الله ان شاء الله. فقال يعني هلا ابي الشهره يا قدسي الله يعفو عنا يا رسول الله. وقال ما اتقى الله من احب الشهره، وقال لا تعمل لتذكر. الله يرضى عليك سبحان الله، كانه صور انك قاعد قدام بشري الحافي الله يرضى عنه. لا تعمل لتذكر، لا تعمل لتذكر، شو صح له الكلام، ما بدي حدا يدرى، ما بدي حدا يدرى هيك هيك. وقال لا تعمل لتذكر، وعد يربالا ولا عملك رايح كلاته. من سمع سمع الله به، نسأل الله العافية. كفى بالمرء إثما أن يشار إليه بالأكف. فلا تعمل لتذكر، خليك لله. وقال الله يرحمه ويرضى عنه، لا تعمل لتذكر. وقال إذا أعجبك الكلام سكت، وإذا أعجبك السكوت احكي. طبعا مو يعني احكي خبص، يعني هالكلام ما كثير بيرضي، لكن بيرضي الله. احكي لا تخاف. اما هذا الكلام منيح بيرضوا، بيرضوا علي، ضحكون او يعني بينبسطوا. سكوت سكوت، هذا حظ نفس. قد افلح من زكى، زلي سكتي بدك داويها. داء دواها، متى يكون داء النفس داء دواء النفس او داء النفس دواءها؟ اذا خالفت هواها. فانتم تعرفون يعني بعيدون منها. فسكتي خليك. قد افلح من زكى، ما في على الحال. ما بتحكي تحكي مشان الله. تلاقي كلامك هيك له ريحه، له ريحه. انا بعرف يعني من العلماء، ما بدي اذكر معلش، عم يقول له الشيخ من الله، قال له يا سيدي بيحكي كلام ما بنسمعه من الغير، عجيب. شو بيحكي؟ منين بيحكي؟ بيحكي كلام غير. طيب كلامك له هيك له شيء، له طعمه ثاني. هيك ليش انك عم تحكي من عند الله؟ لحمد الله. اما لما بيحكي واحد عجبه عشان تعرش ثاني يكبر، انا داري رايح. ولو افاد بتلاقي بيضحك وبيحرك ومنيح وظريف وبيقيم وبيعمل الحال، لكن بأرضه بأرضه ما بيطلع، ما بيطلع برات الجامع. اما ذاك تلاقي بينفضه نفض، تلاقي الله يرضى عنه ويرحمه الشيخ علي الدخل. فوت واحد عامل لي راعي شوارب مثل ما بيقولوا، حاطط يعني عمك خاله، دغري مباشرة بيطلع بيطلع من الجامع، يجي اعطى الشوارب ويريد يرجع بنفس الجلسة، بنفس الجلسة. شو ساوي فيه؟ هيك عم يحكي لله، عم يحكي بالله رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. إذا لما بده يحكي الإنسان يحكي بالله، شفت في إذن للكلام؟ يعني شو؟ بالله بدك تحكي ولا بنفسك؟ احكي بالله بالله ولا بنفسك؟ احكي ليش وش بدك تحكي؟ هلا بتشوف شلون القلب، يعني شلون صار هذا الكلام عنده؟ وقال إذا شاف على التربية الله يرحمه ويرضى عنه، شو اسمه هذا سلوك؟ شو اسمه أخلاق؟ وقال إذا أعجبك الكلام فاصمت، أو السكوت أعجبك السكوت فتكلم. وقال من سأل الله، سبحان الله قديش تلاقيها حلوة، تلاقيها ثمرة، اي والله والله كثير بتلاقي لها ثمرة والله يعني الحمد لله لا تلاقي يعني كله لامسه هذا الكلام اي والله لما يحكي الانسان بالله مشان الله تلاقي دغري يشوف صداها كل شغله مشان الله ما عاد انت ما عاد تروح ما عاد تروح بعمرها حكيت انا هذا الكلام هلا اذا احد يبقى مثلا ياكل اكله كثير طيبه ظريفه شو هاد تكملين هدول ليش شارينهم والله اوصينا اكلنا انبسطنا يا سلام قاعد قاعده شو هالقعده وين والله بيجيب اهلي عليها صبرت كثير مني ركب ركبه شو قعد واحد مثلا نكت كثير شو من ذات من كل ما لذ وكل صفاء وكل سرور قعدنا وبعدين عشيرنا وخلصنا راحت من أطعمتها تحت اسنانه يا ثاني يوم وثالث يوم وثاني أسبوع وبعدين راحت أما عمل لي عملة شغلة شان الله لله هيك شغلة لله وبتريد فيها الله الله وبس شوف ما تنساها ولا عاد تروح بحياتها ما بتنبح هاي ابدا بالعكس كي على طول عم تعطيك عم تدر الله ابدا دائما ما عاد تروح ما عاد تروح ابدا الا اذا بدك تمحيها انت الله ما بيروح لك شو تحكي بس تحكي خفصي عاوز يقولك اذا لا تعمل لي تذكار جاهز فشو بقى شو تعمل بقى كله ماضي اما اللي بتعمل عند الله ما ابدا هذا ثابت هذا ما بيمضي هذا ينزل بالحق يروح قدامه يبقى عم يستناك ينزل على القبر ما شاء الله سندي كل هذا عم تنفتح هذا اللي عمله لا اكل بتلاقي هنيك ولا شرب بتلاقي هنيك ولا حدا بتلاقي ولا ولا ولا ولا حدا الا هدول هيك عم يستناك وهون قلت لك بشوف فبشوف الثمره هون والله كل ما بتتذكر قول الحمد لله والله الحمد لله والله سرير يعني الحمد لله كيف طبيعي ما بشوف ليش مبسوط ما بتعرف ليش مسرور ما بتعرف ليه؟ الله بده يسرك الله سبحانه وتعالى بده يشرح صدره والعكس نسأل الله العفو والعافية سيدي وقال فنحكي لما بدنا نحكي شلون كمان اي يعني فقرة ثالثة لما بدنا نحكي نحكي بالله مشان الله لله ما تعجبنا الكلام بدي احكي لا ما خليك ساكي ساكي لكن شو هذا الله يرحمه ويرضى عنه وقال لي فان سئلت فقل لا علم عندي شوف على الخلق وخلي حظك مهما قدموك وراء هيك هيك اخلاقهم فسيب شو النشيده نشيده بس نشيده اما على الفعل الله لا تاخذني قليل وقليل ما هو النشيدة من شدة يا سلام أما كلام أنا بعدني شوي شو ساوي فيك الله يعفو عنك يا رسول الله هذول يعني هذول الله يا نبي يكرمنا ويحشرنا معهم بس يعني هيك تلاقي شوي شوف إن شاء الله شوف هذا الكلام شوف الحقية تبعه شوف السرور الله يرحم الشيخ مولى رحمة الله عليه في رجل مسرف كثير على نفسه كان بعيد كثير يعني سكر خمر كذا يعني هالامور نسأل الله العافية صار هالرجل كل ما بدور الشيخ بيروح الصلاة بيجي من الصلاة هو اللي بيوصله معه سيارة عامة طلع عليه يطلع الشيخ من الجامعة لا ايه طلع هيك بتذكر مرة شفته وراه قال يا بابا لسه ما عرفت والله بكرة بتشوف بكرة اذا ثبت اذا والله والله بكرة شوف بكرة شوف شو بدك تشوف شو بدي اشوف يعني الله يكرم بكرة بتشوفه لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وهيك الله قرأنا الحمد لله بكرة شوف اي والله بحلف لك اي والله اي والله والله بيجي الانسان اوقات يعني احوال صدقا يعني لو بيطلع بي يمكن بيرقص الواحد واطمع ما بيستعمل اسمه قد ما ماله مسرور انا مين انا سبحان الله بصير تغار على ربك منك. انا مين انا قد ما بشوف يا سلام يا سلام هات صدق من قال من عرف الله عاش اي والله اي والله الله يكرمك طيب وقال رحمه الله من سأل الله الدنيا فإنما يسأله طول الوقوف بين يديه فعندما تقف على الحاجز ما قلنا شيء. يعني افتحش انت وانت افتحش افتحي افتحي واحس الله في جاب شناتي جاب كتير وما في شيء مخالف. الله وكيلكم مضبوط ما نشوفها. اسأل سؤال سيد علي الله يرضى عنه. تم للدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. لا شو فاز المخفون المفلسون في امان. طب شيء واحد اربع خمس شناتي واحد عشر شناتي واحد عشرين شنتة كله على التنبيه او بقى استنى. اما هذول السلام عليكم شو في معه شو ما شيء تفضل يلا يسأله طول الغالي لا وياني يعني لا يتستكثر. وقال من سأل الله الدنيا سبحان الله ما بعرف من جاي ينصاب بهالكلام ما بعرف من جاي ينشد. انا شايف انه في حدا بده ينشد من الحكي ارتهال ترى لانه الله سبحانه وتعالى الله بده اياه تتعبوه يا رب ان شاء الله كلياتنا وهو اهون عليك يا رب كلهم ويدو ينشد ما بعرف والله هيك هيك انا مستشهد سبحان الله ما شده الكهرب دي قلبك دي يجي. من سأل في الدنيا الله يعفو عنا ما يكون عصفور اصطاد بازي يا رب بخيلك لا ان شاء الله يا رب بخيلك كون ان شاء الله عندك باب. وهيك قال له قالوا عن سيدي ابو سليمان الداراني لما الفات كان يجيب بيع عني كان من داريا يحط العنبات بالسلوي بيعون فوت على الأموية وصار هيك يصلي له ركعتين أو شيء يطلع سمع واحد هيك درويش الله يعفو عنا عم يقول طوبى لمن اشترى كل شيء بلا شيء ويا خسارة من باع كل شيء خسارة من باع كل شيء بلا شيء. ما في إلا يعيده شو هالكلمة يشدد معه وصار أبو سليمان ما شاء الله من هالكلمتين. سؤاله بقى عصفور اصطاد بازية عصفور اصطاد بازي يخلطي شو بازي بياكل 100 عصفور عصفور اصطاد بازية فلم ينرأي حي ما بعرف في واحد الله يكرمنا بجاه رسول الله والله يا رب. قال يعني لما تجي الهداية الله أكبر الله بيخلق الهداية تلاقي الإنسان وين شو يعني صار يفهمه وين أنت ما عم تفهمه فيا رب دخيلك تعطينا. وقال من سأل الله الدنيا فإنما يسأله طول الوقوف بين يديه. وقال من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. صار الوحيد.